لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: تنبيه، اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. يبدأ أهل الضلال والزيغ في معاداتهم لدين الله سبحانه وتعالى، يبدأ بهم الشيطان بسل أول خطواته معادات أهل السنة، معادات أهل الكتاب والسنة. هم أهل السنة، هم أهل الكتاب والسنة، لأنهم الذين يفهمون الكتاب كما يعني بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكما طبقه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. فلذلك كانوا أهل الكتاب وكانوا أهل السنة. فيبدأ الضال الزائغ أول درجاته بكرههم وبغضهم لحسد أو غل أو بغضاء، أو لأن الله يجعل لهم قبولا في قلوب الخلق، وهو يريد أن يكون هو المنفرد ويريد أن يكون هو المقدم فيعاديهم على ذلك. ثم ازداد خسرانه حتى يطعن في السنة، ثم يزداد خسرانه حتى يطعن في الكتاب بالتأويل والتحريف لكي لا يبقى نص يستدل به، ثم بعد ذلك يصل إلى الإلحاد بالكلية ويخرج من الدين بالكلية. سلم خسران يهوي بصاحبه في دركات سفول تهوي به إلى الكفر والعياذ بالله، بدايتها عداوة أهل الكتاب والسنة، عداوة أهل القرآن الذين يعظمونه والذين يحبونه ويعيشون به ومن أجله ويدعون به إلى الله سبحانه وتعالى. فذلك هدفهم كما ذكرنا، هدفهم أن يبتعد الناس عن مرجعية النصوص. وكما سمعتم أحدهم قريبا قال: أنا لو قلت للناس أن الفساد في رأس السمكة لرفضوا كلامي، فمن يتابع حلقاتي فإني بدأت أن أقول الفساد في ديل السمكة، ثم أتطور وأقول لهم الآن أن الفساد في رأس السمكة. أول حلقاتي كانت الهجوم على السلفيين. هو قال السلفيين بقى وخلاص بقى، بس ده أول واحد يطعنوا فيه، يعني أساس ملطشة بتاعتهم يعني الحمد لله. وبعد كده بيتكلم بقى عن الأستاذ البخاري والأستاذ مالك والأستاذ الشافعي، وأقصى حاجة واحد يرد عليه يقول لا اتقدم مع ألقابهم، وهي قضية كده. الراجل بيصرح بكده بيقول أنا خطتي كانت كده، اسلام البحيري بيقول خطتي كانت كده، ان انا اقول للناس الفساد في السلفيين وبعد كده هوصل لايه، للفقهاء والبخاري ومسلم والسنة كلها. لسه ندوة ثقافية عملها امبارح، احد الاخوة بيكلمني راجل بيقول احنا عندنا حاجة، راجل ليبرالي من الليبراليين، العجيب ان هو كان في يوم من الايام محسوب على جماعة اسلامية وتيار اسلامي ومصيبة سودة، عشان ما بيرابوش الناس إلا على الجهل والتبعية للجماعة. لما يفقد الجماعة يفقد كل حاجة، ونحن عندنا نصوص القرآن والسنة والفقه وأقوال العلماء، فاحنا اتنين وتلاتة لازم نطعن فيهم، لأن هم دول اللي خرجوا الفكر الإرهابي والعياذ بالله. والأولانية التفسير الموجود بتاعهم دلوقتي وفي ضوء السنة وأقوال العلماء هيطلع الفكر الإرهابي، فاحنا لازم ناخد راحتنا في ان احنا نفسرهم تفسير تاني كده وصراحة. يعني هم عايزين يقطعوا بين الأمة وبين ايه التراث كله، المرجعية كلها، لان انت القرآن ما انت كله احد هيطلع بدماغه، ده انت ما فيش كلمة لو بمقتضى اللغة العربية الصلاة نفسها هتقول لي ايه الصلاة عن الدعاء، اذا كان ان الدين عند الله الاسلام عندهم تحتمل تفسيرات، اذا كان اليهود والنصارى مؤمنين، اذا كان الملحدين، اذا كانوا مجتهدين يبقوا مؤمنين، يبقوا ناجين عند الله باش مؤمنين، هو بيقولوا كفروا بالله بس ربنا اعطاهم حرية الاختيار، وطالما ان هم بذلوا جهدهم ووصلوش لوجود الله خلاص يبقوا محظورين عند ربنا يخشوا الجنة. انا ما كنتش متخيل ان واحد يكتب هذا الكلام، لكن خرباوي فعلا، دماغه خربت، يعني اسمه على يعني مسمى من الخراب، خسران فعلا. بس وصلت للدرجة دي ان واحد يقول ان الانسان لو ما امنش بالرسول ولا بربنا حتى بس كان عن اجتهاد، اللي ابن قدامة رحمه الله قال عن الجاحظ اللي قال ان ايه ان كل مجتهد مصيب في الاصول، في الاصول اللي هي الامور الاعتقادية، فقال فهذا كفر بالله صريحا وردة عن دين الاسلام. ابن قدامة بيقول في كتاب روضة الناظر فاما قول الجاحظ فكفر بالله صريحا وردة عن الاسلام، عشان بيجوز ايه الاجتهاد، ان الاجتهاد صواب في كل الملل بين الناس طالما الناس اجتهدت، المجتهد خلاص معذور، وكأن ربنا لم ينصب أدلة. هذه مشكلة حقيقية، ان صدق الكتاب والسنة، صدق الرسل وتوحيد الله عز وجل لم يجعل عندهم، لم يجعل الله له عليه أدلة كالماء والهواء، فجوزوا ان يمكن ان يكون الانسان فعلا يبحث عن الحق ولا يصل، وان هو الأدلة دي تكون غامضة الى هذا الحد، ده هو جزما ويقينا كما قال الله عز وجل ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فيش كافر كفر بعد أن بلغته الحجة إلا لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني عشان إيه؟ عشان المجاملات، عشان المداهنة، عشان ما يزعلش أمه وأبوه المجتمع بتاعه، وعشان يوافق الناس على الباطل. وإلا فالعقائد السخيفة التي يعتقدها ملايين البشر، ملايين البشر الزادية بيعتقدوها إلا إن هي إيه؟ كما يعبد آباؤهم من قبل، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ده أنت ناحية التمثال، وملايين البشر ملايين وسنين طويلة أنت اللي عامله بإيدك وتعبده وتقول هو ده اللي يملك الضر والنفع وده اللي هيلجأ إليه، ده أنت اللي عامل الضريح يا راجل، ده أنت اللي دفنين الراجل في الضريح، وبعدين الراجل ده اللي ما قدرش يدفع نفسه الموت والمرض والخرف اللي حصل لهم، وبالك ده اللي حامل لك الضر والنفع، انت اللي عامله بايدك، الحديد ده انت اللي صنعه، الحدادين اللي عاملينه، فهتقعد تمسح فيه وتعمل هذا الكلام ده الخبل ده؟ لماذا يعتقد الناس ذلك؟ الا التقليد الاعمى، الا استحباب الحياة الدنيا على الاخرة. عشان كده بداية الامر هو معاداة الايه اهل الكتاب والسنة، مش ان هو هيبدأ مع الشيطان، هيبدأ مع الناس بمعاداة الإسلام نفسه، بمعاداة الرسل، بمعاداة رب العالمين، لا، هيبدأ معهم بمعاداة أهل الكتاب والسنة، أهل القرآن الذين يستدلون، مش أهل القرآن بقى اللي هم مثلا بتوع القراءات زي البعض يفتكر، أو أهل القرآن هم اللي بيحفظوا القرآن وخلاص، أو بيحفظون الناس بتوع التجويد، أهل القرآن هم الذين يستدلون بالقرآن، أهل القرآن هم الذين مرجعيتهم في العقائد والأحكام والأخلاق والسلوكيات إلى القرآن،

مش عشان يبين لهم الحق، عشان يبين اللي طلعهم خبر ابيض كل ده واحنا جهله ما بنفهمش حاجه. يبقى احنا ايه؟ نبقى لازم نبقى زي الحيوانات في الاتباع لهم لهؤلاء والعياذ بالله. ولانه لما يعرف يزخرف القول، زي امثله كثيره في هذا الباب ظهرت في هذا الزمان، زي موضوع النمص، موضوع حلق اللحية، موضوع الأغاني والموسيقى وأنواع المعازف، كل دي وطلعوا لك أقوال وقال لك دول اختلفوا. ما عارفين هم اختلفوا، محدش قال كده، لكن لا يلزمنا إلا ما بينت الأدلة صحته وأهل العلم بينوا صحته. نعم، لا شك أن هناك من أمور الخلاف السائغ بين أهل العلم ما يحتاج طالب العلم إلى معرفته، وأما عوام الناس فهم متبعون لمن يقلدونه ممن يثقون فيه من أهل العلم، مع أنه يلزم أن يبين لهم أن الخلاف السائغ لا ينكر فيه. فأحد الأعداء من يخدعك بزخرف القول صاد عن سبيل الله بشبهاته، لأن سبيل الله هو سبيل الكتاب والسنة، فمن صد عنه بشبهات باطلة وزخرف قوله كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف ليغر بعضهم بعضا. هذا في الكفار أهل البدع والانحراف والصدين عن سبيل الله الذي هو في وسط أهل الإسلام أصبح غريبا لكثرة المنحرفين عنه في أنواع العلوم البعيدة عن النصوص، أنواع العلوم الأجنبية التي أكثرها ليس له أصل أو بعضها له أصل، لكن حدث نوع من الانحراف فيه عبر العصور. لو قلنا مثلا علم أصول الفقه أصله طريقة فهم الصحابة رضي الله عنهم وجمعهم بين الأدلة، أسسه كتابة كتبه أول جامع له في كتاب واحد الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، كتبها على طريقة أهل السنة وتكلم فيها بأنواع من الكلام الرائع الذي لا نظير له. هذا العلم تطور حتى صار عند المتأخرين بسبب علم المنطق وعلم الكلام عبارة عن ألغاز وأحاجي لا ثمرة منها، ولا ييسر لطالب علم الفقه طريقه في الطلب. يترتب على ذلك أنواع من البعد، لأنه بني على يعني بناه المتأخرون على علم الكلام وعلم المنطق، فلا يستفيدون ما استفاده الشافعي رحمه الله ممن سبقه من أهل العلم في فهم النصوص الشرعية في تأصيل هذا العلم. وهكذا أنا أقول أن من يصد عن سبيل الله بأن يبعد الناس عن علوم الكتاب والسنة المقصودة لذاتها التي بها معرفة الحق في العقيدة والعبادة والعمل والسلوك والخلق والمعاملة، هذه الطريقة لابد أن تبين للناس. فمن يصد عنها لكي ينفرد بعيدا عن الناس، ينفرد بعيدا عن أهل العلم بتوجيه الناس، فهذا خطر عظيم لابد من الحذر منه. وكم في زماننا المعاصر من صادين عن سبيل الله يريدون صرف الناس عن المنهج السلفي وعن السلفية ويبشرون بانتهائها وهلاكها وضياعها، وهم إنما يريدون يعني توسيع البدع والعياذ بالله، يزخرفون الأقوال. النوع الثاني كما ذكر ابن المبارك الذي ذكره ابن المبارك أولا هو الملوك، ثم قال: وأحبار سوء ورهبانها أهل العبادة فيما يبدو للناس عبادة بدعية ومختلفة، فكثير منهم يعني يلبس على الناس بأنواع العبادة هم رهبان السوء، لأن الرهبنة تجذب قلوب الناس نحو المنهج يعني نحو المنهج الذي فيه الزهد ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تدخل البدع والضلالات والغلو، فهذا يفسد الدين. في الحقيقة هي دنيا مؤثرة، لكن في صورة مفتون بدنياه ورياسته، ممكن تبقى دنيا في صورة دين كما ذكرنا. الدنيا اللي هي الجاه والرياسة والشهرة في الدين، الرياسة الدينية التي من أجلها يعني حصلت البدع أصلا. وإنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وجاهدت ليقال جريء، دنيا في صورة الدين. وأما المفتونين بالدنيا المراغبين للناس فيها مباشرة فما أكثرهم في المشارق والمغارب، شهوة الجنس، شهوة المال الذي يأكل قلوب الناس. والله نسمع آيات من آيات قدرة الله عز وجل، الناس تموت نفسها دي، ماذا تصنع الأموال؟ يبقى جمع أموال وعمل يجمع مال حرام، ثم بعد ذلك إما أن يقتل نفسه أو يقتل بعضهم بعضا من الغم والكرب الذي يصيبهم لمجرد توهم أمر، أو مش توهم، هو بلا شك مجرد أن يفضح في الناس أو يهان أو ينزع منه ذلك لا يحتمل الحياة. أي نكد يشتريه الإنسان بالمال الحرام والرياسة الحرام؟ في رئاسة حرام، رئاسة إنسان لا يستحق أن يكون رأسا، وينبغي أن يكون تابعا لغيره لأنه جاهل ولأنه ليس كفوا، ومع ذلك يريد أن يترأس غيره، فيترتب على ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فلذلك نقول أن المفتون بالدنيا سواء كانت مال أو جنس أو منصب، والمفتون بالرياسة، كلاهما من أشد الأعداء، فاحذر منهم، هلك بسببهما أكثر الخلق. قال: من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه. إن في تركيبات معينة، في جبلة معينة، في أنواع من الناس، فلذلك من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، فلذته من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، هو دماغه في النسوان، فكل لذته في انه هو يفعل هذا الشيء. والبعض اصلا قد يناله من الحلال كل شوية يتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق، عشان ايه؟ يبقى كل شوية يعني. ومنهم من يناله من الحرام. يقول: ولذت من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب، لذته استعمال قوته الغضية في متعلقها، رغبته في الدمار، الحرب، إذلال الناس، قتلهم، رئيس العصابة، مرضى الملوك والقادة الذين يشعلون الحروب. هو مرض فعلا، إن عنده قوة غضبية عايز يسيطر على الناس، فالقوة الغضبية هي المسيطرة، ولو دخل في حروب كل شوية يعني يدمر بها نفسه ومن حوله. ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما. ومن خلقت فيه قوة العدم فقوة العلم، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم. ومن خلقت فيه قوة الحب في الله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك. وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية، يعني بالمقارنة للذة حب الله. الحقيقة أن كل إنسان عنده أشياء من ذلك، مفطور عليها، لكن النسبة متفاوتة. النسبة متفاوتة يعني في واحد بيحب دي اكتر ودي يحب دي اكتر ويحب دي اكتر، ولكن تهذيب النفوس يجعل القلوب قابلة للتغيير في التركيبة. الرياضة وتهذيب النفس وإصلاحها ومعالجة الأمراض يخلي الإنسان تنصرف قوته يعني الغضبية إلى العدل ويصرفها في الجهاد، قوته في يعني مثلا العلم يوجهها للعلم الشرعي، حب الله سبحانه وتعالى هو يلزمه أن يكون محبا لله ومحبا في الله ومن أجله سبحانه وتعالى مجتهدا في عبادة ربه عز وجل. نقول التركيبة بتبقى متفاوتة، وكل واحد عليه أن يهذب نفسه لينمي حب الله في قلبه وينمي حب أهل العلم وطاعتهم من أجل أن تتكون هذه التركيبة كما ذكرنا متوازنة. يعني عنده علم يبقى علم شرعي مع حب الله عز وجل، فيأخذ العلم الذي يؤدي به إلى حب الله سبحانه وتعالى، وقوة الغضبية اللي عنده يصرفها في الجهاد، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عنده قوة يعني في الأكل والشرب ونحو ذلك، هذه لابد أن تهذب بالصيام بحيث يتحكم هو فيها وأكل الحلال. قوة الجماع كذلك في الزواج الحلال دون أن يشغله ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.